الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، ونسأل الله التوفيق والسداد في هذه الليالي الكريمة والمباركة. اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور، يعني كانت الحلقات الماضية يعني تتحدث عن الطلاق، وناقشت موضوع الطلاق بشيء من التفصيل، وكيف لو حصل الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول، ماذا لو حصل من الطلاق أولاد، كيف يتم إرضاعهم، كيف ومسألة الإنفاق ومسألة النفقة والخلافات والإرجاع والطلاق البائن بينونة كبرى وغيرها من التفاصيل، تقريبا مرت يمكن في نصف حزب تقريبا أو يزيد. الآن الحديث في الآية التالية جاء في موضوع قد يرى القارئ أنه دخل مباشرة من موضوع في المعاملات الزوجية إلى موضوع في العبادات، وأم العبادات الصلاة. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تفضلت في بداية النظرة الأولى، قد يبدو الموضوع انتقالا بعيدا من باب الزواج والطلاق والعدة والرجعة والبينونة والرضاع إلى ووفاة الزوج إلى موضوع في العبادات. هذا كلام صحيح، لكن وقوع الطلاق ألا يشق على قلوب النساء؟ بلى بلى، وعلى الرجال كذلك. وعلى الرجال، شكرا. وقوع وفاة الأزواج، هل من السهولة أن تستقبل الأسر والعائلات وفاة الزوج وتبقى المرأة أرملة وفي حضنها ثلاثة أولاد أو كذا أو كذا؟ هذه الأقدار وهذه الموضوعات الاجتماعية والله لا تسهل على أصحابها إلا بالعودة إلى الصلاة. هذا بالعكس، القرآن الكريم عندما وضع وقال حافظوا على الصلاة صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في هذا الموضع لخدمة القضايا الاجتماعية والأسرية والانفكاك الأسري ووفاة الزوج، وكيف تقع بعض الأسر في مطبات وعوائق ومشاكل لا يحلها إلا الصلاة. ذكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. الصلاة معراج المسلم مع ربه، ونحن الآن في ليالي الصلاة والقيام، فالمرأة المطلقة عليها أن تلجأ إلى الصلاة، والمتوفى عنها زوجها تلجأ إلى الصلاة، والرجل إذا ظلم، لماذا دائما الرجل ظالم؟ قد يكون مظلوما نقول وتجاوزت المرأة واشتكت عليه وطلق خلعا، أيضا يلجأ إلى الصلاة، فالصلاة هي العلاقة بين العبد وربه، وموضعها هنا يعني لبيان مرعي لبيان وحدة القضايا العبادية والشرعية، والمعاملاتية والاجتماعية. بارك الله فيك. طيب الآن نأتي إلى يعني بيان تفاصيل الآية. نعم. قال حافظوا على الصلوات، كل الصلوات، بارك الله فيك، ثم قال والصلاة الوسطى. نعم. وخصص الصلاة الوسطى. أليست الصلاة هذه صلاة الوسطى من الصلوات؟ ما شاء الله. فلماذا التخصيص؟ جميل، هذا في الأصوليون في أصول الفقه يقولون تخصيص بعد تعميم، أو العكس أحيانا تعميم بعد تخصيص. الحين عندما تقرأ مثلا من الذي دعا إبراهيم الخليل أو نوح عليه السلام، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، والداه من المؤمنين والمؤمنات، جميل، ربي اغفر لي ولوالدي، هاي ذكر الوالدين، ولمن دخل بيتي مؤمنا، والداه عادة يدخلون إلى بيتي أو يدخلان إلى بيتي، وللمؤمنين ذكرهم. فالتعميم بعد التخصيص لبيان لذكر نعم. لذكر العناية بذلك الأمر. أنا تذكرت كذلك من ربما يكون من هذا الباب تؤكد لي أو لا، قول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح. شكرا ما شاء الله عليك. الملائكة الروح منها، لكن تخصيصه بالذكر لخصوصيته. الروح هو جبريل عليه السلام. إذن نحن هنا حافظوا على الصلوات، طبعا الصلوات هنا المقصود بها الصلوات الخمس، تقول لي صلوات الضحى وكذا هذا نافلة، لكن المقصود والأمر للصلوات المفروضة. فإذا الأمر هنا على الوجوب، على الوجوب بارك الله فيك، والذين هم لصلاتهم على صلواتهم يحافظون. وفي آيات دائمون قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. حافظوا على الصلوات الخمس المفروضة وخصوصا الوسطى. لكن لو قال وخصوصا الوسطى لنصبها. نعم. وما نصبها، قال والصلاة الوسطى، يعني وعلى الصلاة الوسطى. اقرأ لي حافظوا على الصلاة الوسطى. نعم نعم بارك الله. حافظوا فيك. على الصلوات والصلاة الوسطى هي معطوفة، معطوفة على، وهي من باب العطف الخاص على العامل للعناية به. السؤال متروح الآن سهل، ما قلناه سهل أن حددها لي. والله عشرات الكتب تتكلم ما هي الصلاة الوسطى. بعضهم يقول العصر، بعضهم يقول الفجر، بعضهم يقول المغرب. صلاة تبدأ الصبح، بما نبدأ النهار فجر ظهر، فجر ظهر هاي اثنان. المغرب هي، عفوا، مغرب وعشاء في العشية، يعني في المساء. إذن العصر هي الوسطى بينهم. جيد، كثيرون يميلون إلى هذا. بعضهم يقول السرية والجهرية. السرية، السرية هي الظهر والعصر، والجهرية المغرب والعشاء والفجر، لكن المغرب في الوسط، في الوسط المغرب. نعم. المغرب. هناك من قال متى فرضت الصلاة؟ بدأت بالظهر، بدأ فريضة الصلاة بالظهر والعصر، المغرب هي الوسطى. آخرون قالوا لا، الصلاة الوسطى التي يحضرها الملائكة العصر الفجر. والفجر والفجر. نعم. وإذا افترضنا أن اليوم يبدأ عند المسلمين من المغرب، من غروب الشمس، فالمغرب أول صلاة. نعم. ثم العشاء، والوسطى تكون الفجر. ممتاز. والله أنا أوجه كلاما للجميع وأتحمله يوم القيامة، ما أخفاها الله تعالى إلا لنحافظ على جميع الصلوات. هي من أي جهة جئت ستأتيك، الظهر مرة، العصر مرة، الصبح، الحفاظ على جميع الصلوات. جيد، لماذا أبهم ليلة ليلة القدر؟ لمنزلتها وللاجتهاد في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر. ساعة الإجابة يوم الجمعة لتحريها، فأخفاها جل، عندما أخفاها كأنه يقول أنا أعطيتكم هدية. لكن هو السؤال الذي ربما يكون أدق في هذه الحالة، لما ميز صلاة واحدة عن الصلوات كلها؟ نعم. أليست كل الصلوات بذات المنزلة؟ نعم بارك الله فيك. الصلوات كلها مفيدة ومهمة وذات قيمة عند الله تعالى، ولكن لله في خلقه أسرار، وفيما يفرض من أحكام على خلقه أسرار وحكم لا نعلمها. لماذا خص ليلة القدر؟ لعظمتها ولنزول القرآن فيها، ساعة الإجابة. هو أبهم أشياء لنهتم بالجميع. أما وممكن تكون هناك أسرار تفوق البشر أو العلم الفقهاء. لكن الوسطى، كلمة وسطى بمعنى مؤنث أوسط، تكون بين طرفين. صحيح. الوسط بين الطرفين. لا، ممكن الوسطى الفضلى، قال أوسطهم أعدلهم رأيا، واسطة العقد. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي أمة خيرة عظيمة مفضلة. فالوسطى تعني الوسط وتعني التفضيل والتخيير. بارك الله فيك. وقوموا لله قانتين. استشهد بعض العلماء والفقهاء بهذه الكلمة، أن القيام في الصلاة واجب، طبعا واجب قولا واحدا، ومن أعظم الفرائض. وكلما طولت في القراءة وأنت قانت، وأنت تقرأ القرآن وتخشع، أيضا عظيم. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولكن هذه الآية واضحة أيضا تقول وقوموا لله قانتين. ما معنى قانتين؟ خاضعين، مبتهلين، مبتهلين، منكسرين، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى. والقنوت، وأنت تعرف في بعض المذاهب الفقهية عندهم قنوت الصبح. صحيح. والبعض الآخر عندهم قنوت الفجر وفي صلاة الوتر المغرب. والوتر. عفوا، وقنوت الوتر. فالقنوت يكون بعد نهاية الركعة الثانية، إما قبل الركوع أو بعده على اختلاف المذاهب، وهو شيء عظيم. لكن المتفقون عليه ما هو؟ إذا نزلت نازلة، إذا نزلت، إذا والعياذ بالله مرض خطير، طاعون، عدو، فهنا يلجأ المسلمون إلى القنوت، والله يحب عباده القانتين. يا الله. طيب الآن نأتي إلى الآية التالية، وهذه أعتقد فيها شيء من الحذف. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات، صحيح؟ والصلاة الوسطى على وجه الخصوص، وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، القيام في الصلاة فرض، والركوع والسجود كذا. طيب قوموا في جميع الصلوات، في جميع الحالات، في جميع الأحوال. فإن في حال الخوف، فإن خفتم، هنا يجوز لكم أن تتحركوا، أن تقوموا. صلاة الخوف كيف تؤدى؟ والله يؤديها المسلم في وقت المسايفة، يعني قديما يؤديها وهو يلقى عدوه، ولا تفرط في الصلاة. ما هي؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، وسبحان الله، تعد كأنك صليت. العلماء قالوا يؤديها المسلم إذا ضاق الوقت، ولو وهو ماشٍ، ماذا قال؟ رجالا، أي ماشين على أرجلهم، أو ركبانا، راكبين، يعني حالية، حالية، حال كونكم رجالا وحال كونكم ركبانا، جمع راكب. هل سؤال مطروح، إذا سافرت وصعب عليك الصوم، يجوز عليك أن تفطر؟ يجوز لك أن تفطر أم لا؟ بلى يجوز. وأنت صائم يجوز؟ يجوز، يجوز، نعم. الحائض يجوز لها أن تفطر، لا تصوم؟ نعم. يا سيدي ليس لديك المال الكافي، الحج على القدرة، واضح، كل العبادات على القدرة وعلى الاستطاعة، إلا الصلاة تصلي حتى في حالة الخوف. والإنسان يحتضر وهو يموت في فترة، إذا لم تستطع فعلى جنبك أو قائما أو قاعدا أو بعينيك فقط. يريد الله أن يرسخ مبدأ الصلاة، لأن الصلاة معراج بين العبد وربه، وبالتالي تخفف عليك. فإن خفتم، تفضل. طيب يعني إذن النصب هنا للحالية، فرجالا أو ركبانا. نعم. طيب البعض يقول أنه النصب هنا، هناك فعل وفاعل محذوف، فاتخذوا رجالا أو ركبانا يحرسونكم في حال الخوف. هذا معنى آخر، معنى آخر، بارك الله فيك. لكن العلماء عندما يقولون صلاة الخوف يقولون إن خفتم ولا إذا؟ فإن خفتم. فإن خفتم، وشوف إن، هل يقع ذلك دائما؟ لا، مرة في الزمن. إن خفتم فعلا يجوز لكم أن، يعني دعني أقول، أن تتجاوزوا الوقوف، قوموا لله قانتين، والفرض إنما تصلون رجالا وركبانا، بارك الله فيك. وانظر هنا، هذه تسمى صلاة الخوف، وصلاة الخوف أيضا في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا معك فليكونوا من ورائكم الآخرين. هذا الذي اعتمد عليه أصحاب الرأي الذي ذكرت. نعم. بأنه في تلك الآية قال بأنه فلتقم طائفة منكم فليصلوا، ولتقم طائفة أخرى. نعم. تحرسهم. جيد، وهذا موجود أيضا. طيب لذلك قالوا فإن خفتم فاتخذوا رجالا أو ركبانا يحرسونكم. لغويا صحيحة 100%، وهي وجه من وجوه التفسير. جيد، دعني أقول لك بس أنا شيئا، لماذا ذكرت إذا أقمت لهم كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة؟ صلاة الخوف. كل العلماء يذكرونها. وهنا ماذا قال؟ بدأها إن خفتم، وهنا قال وإذا كنت فيهم، حتى لا يسند الخوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يراعي شعور رسوله ولا يضعه في أسلوب قد ينال منه. واحد يقول الرسول يخاف؟ لا والله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف، وكان شجاعا، ولذلك لا ينسب الله إليه فعلا قد يغض من شيء من قيمته. في حين الخوف استعمل فإن خفتم، وفي حين الأمن قال فإذا أمنتم فاذكروا الله. شايف الآن أنت أصبحت عندك الملكة، نحن نعمل على ذلك. إذا أمنتم، الأمن هو الأساس وهو الأصل وهو الدائم وهو الأغلب، صحيح؟ متى نخاف؟ مرة في 20 سنة قد يقع خوف. إذا أمنتم ودخلتم في الأمن فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروا الله كما علمكم، أي صلوا له جل جلاله كما علمكم. كما علمكم هو أو كما علمكم رسوله؟ كما علمكم هو جل جلاله، كما علمكم رسوله. المنفذ أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن صلوا كما علمكم. لا، عبر عن الصلاة بالذكر، اذكروه، لأن لب الصلاة هو الذكر. وأقم الصلاة وأنت خاشع بركوعها وسجودها وإلى غير ذلك. يعني بعد ذلك عاد مباشرة إلى ما توقف عنده الحديث. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ما شاء الله. أنا عمدا تعمدت أن لا أتحدث عن هذه الآية في التقديم لحافظه. حافظوا على الصلوات، لم تفرق بين حكم في الاجتماع المستمعي وحكم آخر. فرقت بين الحكم ذاته. هنا قالوا الذين يتوفون، هنا قالوا الذين يتوفون. الحكم الواحد حتى يخف عليك، عليك بالصلاة. يا الله، يا شيء عظيم. أنت أيتها المرأة، توفي زوجك، عليك بالصلاة. وأعطى حكما في مظهرين وأدخل آية الصلاة هنا، شيء عظيم في تنسيق وإحكام آيات القرآن. سبحان الله. نعم. قال يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هنا الحكم الثاني المتعلق بالنساء وبالأزواج اللواتي توفي عنهم أزواجهن. هناك قال حكمة العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، هذه فريضة. هذا في موضوع العدة. جميل. الآن لا، انتقل إلى الوصية. المرأة التي تفقد زوجها والله بحاجة، هي هذه امرأة شريحة اجتماعية ضعيفة، وخصوصا إذا عندها أولاد، تحتاج إلى الوصية، تحتاج إلى عدم الإخراج من البيت. فلم يكتفي الله سبحانه بالحديث عن عدتها وتحديدها، وإنما هنا قال لا بد من وصية. اقرأ لي وصية بالنصب أم الرفع؟ وصية بالنصب. أوصوا لهن وصية، يعني هذا أمر وصية، زي ما تقول إحسانا بالوالدين، أحسنوا إليهما إحسانا. وهنا وصية، أوصوا لهن وصية لأزواجهم، أو على الأزواج الموتى إن صح التعبير، أن يوصوا وصية لأزواجهم. هذه الوصية ماذا تتضمن؟ متاعا إلى الحول غير إخراج، أن تمتع وأن تظل في بيت الزوجية عاما، على وجه الفرض أو على وجه الندب. العلماء قالوا على وجه الوصية والندب فقط، لأن الفريضة 14 شهرا. أما هنا يمتعها أهل المتوفى ويتركونها تعيش بين أحضانهم غير مخرجينها، لا يخرجوها من البيت بعد وفاة زوجها رحمه الله. فإن خرجنا، هنا لها الخيار. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ما شاء الله. فإن خرجنا، الأصل ألا تخرج. امرأة مكرمة في بيت الزوج، توفي، ترك إخوة، ترك حما، ترك مثلا، وترك أولاد رضع أو شيء من هذا النوع، المفترض أن تبقى في عش الزوجية، في وكيرة الزوجية. وأنتم أيها الأولياء لا تخرجوها من بيتها وفاء لزوجها. فإن خرجنا، وهذا مستبعد، لكن إذا خرجت فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا. هي حرة، أرادت أن تتعرض لخطاب جدد، أرادت أن تعود إلى بيت أبيها، هي حرة في النهاية أن تتحمل مسؤوليتها بعد وفاة زوجها. لكن انظر هنا أستاذ محمد، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. والسابقة كانت بالمعروف. حتى التالية ستأتي وللمطلقات متاع بالمعروف. هناك تكلم عن الفريضة، الفريضة 14 شهرا، وتبقى في بيت الزوجية بالمعروف شرعا، المستحسن شرعا، المنصوص عليه. هنا من معروف يجوز لها أن تفعل كل شيء مما يتعارفه الناس، وهذا من باب الوصية بها بالخير، بارك الله فيك. نعم. والله عزيز حكيم. عزيز، هنا فيه شيء من التخويف. التخويف لكل الأطراف، للمرأة حتى لا تتجاوز الحدود، وللأولياء الأمور حتى لا يتجاوزوا الحدود. عزيز غالب، حكيم بكل ما شرع لكم. دائما التذييل يتناسب مع صدر الآية ومضمونها، بارك الله فيك. قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات بشكل عام، شوف هنا هذه آخر آية تقريبا في شأن الطلاق، في شأن الطلاق وللمطلقات. قبل ماذا قال؟ نصف ما فرضتم، صحيح؟ أو أن يعطيها رزقها وكسوتها ومقابل الإرضاع، مقابل. آخر جملة في موضوع الطلاق، محور تناول 3 صفحات أو أكثر، قال وللمطلقات بشكل عام متاع بالمعروف، يعني متعهن متاعا بالمعروف. ومتاع كيف أقول، يعني مصدر، متعها تمتيعا، ومتع اسم مصدر. أتى بها بجملة أنت الآن تستعملها في أي سياق، وللمطلقات متاع بالمعروف. دخل بها زوجها، لم يدخل، فرض لها مهرا، لم يفرض. يا أخي بشكل عام الإسلام مع تمتيع المرأة. أنت غني معك الملايين، والله كلما ذهبت الأبعد جميل. أنت فقير على حسب الحال، متاع بالمعروف. هنا حقا على من؟ على المتقين أم على المحسنين؟ المتقين. هنا لأن أنواع المطلقات يخاطب الله عقول المتقين وقلوب المتقين، فيقول حقا، حق ذلك حقا على كل من يتقي الله. أما المحسن أين خاطبه؟ عندما لم يكن المهر مفروضا، فاستجاش فيه صفة الإحسان، بارك الله فيك. كذلك البيان يبين الله، صحيح؟ صحيح، ما شاء الله لك. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله أكبر. كذلك البيان، وأنت أنا وأنت تتساءل، صحيح؟ والله كيف كل هذه التفاصيل في الطلاق والزواج والعدة والرجعة والإرضاع؟ هذه الأسرة المسلمة يريد الله لها أن تستقر وأن تبنى على حق، وأن لا يظلم طرف طرفا، وأن لا تضر المرأة بالولد ولا تضر بزوجها حتى ولو طلقها. كذلك البيان الواضح، يبين الله لكم آياته وأحكامه لعلكم ماذا؟ تتقون. لا لا، لعلكم تعقلون. آسف. نعم، العقل. والله أنت لما تستعمل كلمة العقل يستثير فيك أن تتعقل وأن تدرس الحكم والعلل. هنا لم يقل لعلكم تخافون، تخشون، عقلون. العقل يتدخل في كل حكمة وضعها الله في هذه التشريعات. تقريبا يعني انتهى الحديث عن مسألة الطلاق، إلا إذا جاءت آيات أخرى. لا لا خلص، يعني أنا درستها. طيب الآن قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم. كأنه بهذه الآية عاد إلى بني إسرائيل. جيد. نعم. لأنه توقف الحديث عن بني إسرائيل يعني فترة طويلة من الزمن. هي بدأت السورة بالحديث عن بني إسرائيل، بالخلق طبعا، خلق آدم. نعم. ثم الحديث عن بني إسرائيل، وأطال الحديث في شأن بني إسرائيل. نعم. الآن كأني أرى أن الحديث عاد مرة أخرى إلى بني إسرائيل، هو كذلك؟ نعم هو كذلك. كل ما سبق كان تعليما بالأحكام، الآن تعليم بالقصص. في يعني الله يعلم بالأحكام وبالقصص وبالأوامر المباشرة وبالنهي. هذا واحد. أنا السؤال أوافقك فيما تفضلت به، عودة إلى الحديث عن أمة بني إسرائيل. تعرف أمة بني إسرائيل؟ والله كان في ذلك الوقت فيها خير كثير، ولكن نظرا لكثير من الصفات، الدليل فيهم أنبياء وملوك وهم من سلالة يعقوب وإسحاق وإلى غير ذلك، لكن العناد والإصرار على مخالفة الأنبياء جعل فيهم عبرا ودروسا للذين يأتون. والأمة الإسلامية، والله أن تستفيد من أمة موسى عليه السلام ومن جاء بعده، الأولى حتى لا نقع في الأخطاء. جيد، أنا هذا كلامك صحيح، فعاد إليهم لفترة قصيرة. سؤال، لماذا هذا الموضوع؟ قرأ لي بس رأس الآية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. حذر الموت. قصة عن وفد، عن طائفة من بني إسرائيل خرجوا حذر الموت، يخشون الموت، يخشون الموت، فقال لهم الله موتوا. سنشرح. سؤال مطرح، لماذا تناول هذه الجزئية من بني إسرائيل في هذا الموضوع؟ قبل قليل كان يتحدث عن صلاة الخوف واحد اثنين قبلها الوفاة. نعم والوفاة. نعم الذين يتوفون مرتين. نعم. مرتين تقول والذين يتوفون يتوفون. والله إذا عارف النفوس من حق المسلم أن يتساءل لماذا الوفاة. أنت ترى امرأة عمرها 30 سنة معها 3 أولاد توفي زوجها. أنا وأنت نحن البشر الضعاف، كيف مات زوجها وهي في 30 وهو مات 40؟ فنترك الحكم ونجلس نفكر في مسألة الوفاة والخوف من الوفاة والقضاء والقدر. والقضاء والقدر والموت والأجل. أيوة هذا موضوع يتساءل عنه. هنا قال الله تعالى الوفاة والحياة والموت بيد الله، وتعالوا أضرب لكم مثلا. يعني الحديث عن الذين يتوفون عنهم أزواجهم يثير كثير من التساؤل. أي لا تنشغلوا بالتفكير في شأن الموت، وإليكم هذا المثل. وهذا المثل يعالج القضاء والقدر. شوف رب العالمين أعطى الأسباب لكل شيء. أي موضوع فيه أسباب إلا الموت والحياة بيد الله سبحانه. أبدا لا دخل. هؤلاء قوم من هم؟ قوم من بني إسرائيل. أولا هو الله سماهم حذر، خرجوا حذر الموت. يقال في التفسير إما خرجوا خوفا من الطاعون، قالوا لهم سيأتي في هذه المنطقة، لم يؤمنوا بقضاء الله وقدره، قالوا أبد نخرج، هربوا وهم ألوف. هذه سنقف عند كلمة وهم ألوف. بما جزاهم الله، هربتم من الموت، حذر موتوا كن فيكون، أماتهم سبحانه وتعالى. إذن لا فرار من القضاء ومن الموت إطلاقا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الأصل أن يقول في غير القرآن إن الموت الذي تفرون منه سيدرككم. أنت تفر منه هو وراء، سيأتي من أمامك. هذا هو الجمال، سيأتيك من يلاقيك وين تذهب. هنا فروا وخرجوا حذرا من الموت، قال لهم الله موت. هذا واحد. قصة ثانية يقولون وعدهم أحد الملوك بقتالهم، خافوا من القتال وهذا أيضا له وجاه، فهربوا من تلك المنطقة. تهربون من قضاء الله ولا تدافعون عن أنفسكم ودياركم. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. جيد. السؤال رقم 2، هذه القصة ما ذكر الله لا أسماءهم ولا موقعهم ولا نبيهم ولا كذا ولا كذا. يذهب بعض المفسرين يقول والله القصة وقعت في كذا وكذا وكذا. هذا في الحقيقة لا ينبغي. هذه قصة عامة تأخذ العبرة. لو شاء الله أن يحدد لحدد. مرات كثيرة يقول قوم كذا فعلوا كذا. ليست العناية بتحديد المكان ولا الأشخاص، وإنما الهدف. الهدف. لذلك ينبغي لنا أن نعتني في قراءتنا للقرآن. إذا أراد الله الهدف تقول أهل الكهف من هم؟ عددهم، كلبهم، صفتهم، أسماؤهم. والله العبرة بالعموم لا بالخصوص. لكن إذا ذكر الاسم، الحين لما قال امرأة فرعون وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادين، صحيح؟ هذه امرأة صحيح لوط ونوح، لكن امرأة عامة ذكرها بالاسم؟ لا. لماذا لم يذكرها بالاسم؟ هذه ممكن تحدث مع أي إنسان، رجل مؤمن وامرأته كافرة. أنت معي؟ واضح. العبرة عامة. بعدها مباشرة قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ذكرها بالاسم. لماذا؟ لأنها خاصة بمريم فقط. لا تنتقل. فإذا أراد الله الخصوص ذكر الأسماء والصفات. إذا لم يقيدها أيها المفسر فلا ما تغبن نفسك. لا تتعب نفسك في البحث عن القوم كذا. العبرة هنا قوم خرجوا في الزمان السابق حذر الموت ورفضا للقضاء والقدر. علمهم الله. كيف علمهم؟ قال لهم فقال لهم الله موتوا، لأن فعل الله بالكن فيكون. موتوا. جيد. بعد ذلك فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لماذا أحياهم؟ حتى يعلمهم أنه هو المحيي والمميت. وأعطى درسا للإنسانية جمعاء بأن قضية الموت والإحياء هي بيد الله. الأسباب فقط ظاهرية، ولكن متى يموت فلان عند 40 سنة أو 80 أو 100 أو 120، القضاء والقدر في الإحياء والإماتة بيد الله. فلا تفروا ولا تجبنوا أيها الناس. واضح. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. طيب يعني ذكر وهم ألوف. شكرا. لماذا وهم ألوف؟ ألوف عدد بسيط ولا كثير؟ لا كثير طبعا. كثير. هؤلاء للأسف كانوا ألوفا ولم يكن فيهم عاقل راشد ينصحهم. لا يرد القدر، الحذر لا يرد القدر. هل يرد الحذر القدر؟ لا يرده. لم وهم ألوف، هذه في غير مصلحتهم، لم يكن فيهم رجل أو اثنان عاقلان ينصحانهم لا تخرجوا من دياركم. الموت لا يرد، لا يرد الموت كيف ما يقول جنود ولا حرس. حذر الموت هذه مفعول ثاني؟ لا، خرجوا حذر الموت مفعول لأجله، خوفا من الموت، خشية من الموت مفعول حذر لأجله. الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. وإحياؤهم مرة أخرى ما هدفه، ما سببه؟ ليبين لهم أن الحياة والموت بيد الله، وأماتهم فترة شعروا بها بأنهم فعلا كانوا موتى، ثم أحياهم، أيضا أحياهم تفضلا عليهم. اقرأ لي نهاية الآية. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لكن قبلها إن الله لذو فضل على الناس. من فضله جل جلاله أحياهم ليعودوا إلى عقولهم وإلى جادة الصواب ويؤمنوا بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا. إن الله جل جلاله لذو فضل ولكن أكثرهم، شوف سبحان الله احتراس، أكثرهم أكثر، نعم أكثر الناس لا يشكرون. معناه في أناس يشكرون ويعرفون قيمة كل نعم الله. فعليكم أيها المسلمون إذا واجهتم شيئا من قضاء الله وقدره عليك أن تشكر الله في كل ما يفعل بك سبحانه وتعالى. ولعل قول الذين قالوا بأنهم خرجوا حذر الموت بسبب معركة أو قتال أو غير ذلك، نعم نعم، تؤكده الآية التالية وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ما شاء الله، وهذا حسن الانتقال والانسجام والاتساق في بناء النص القرآني. لما ذكر والذين يتوفون أتى بقصة قوم حذروا من الموت ولا يرد الحذر القدر، ثم أتى بقوم من بني إسرائيل، عفوا بعد ذلك أمر المسلمين بالقتال. فأمر الله بالقتال، بقتال المشركين، بقتال كذا، هل يرد القتال يتسبب في الموت؟ سؤال هذا، هل القتال يتسبب؟ لا، لا، لا. ليس بالضرورة يعني. ليس بالضرورة. خالد بن الوليد قال حضرت زهاء 100 معركة وها أنا أبي أموت في فراشي وما في جسمي من مكان إلا فيه طعنة. ذهابك إلى القتال أيها المسلم لا يقرب الأجل ولا يؤخره، لكل أجل كتاب. لغرس هذا المعنى أتت هذه الآيات. وأنت محق، وأنا شخصيا أميل إلى هذا التفسير. الذين قالوا فروا من الطاعون، لا يوجد أي شيء يدل على الطاعون، لكن هم فروا من القتال، فالله تعالى أعطى نموذجا من هؤلاء. ألم ترى الذين خرجوا ثم عاد الخوار ليس إلى بني إسرائيل، إلى المسلمين، قاتلوا في سبيل الله. قرأ للآية من فضلك. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وهذا ما تؤكده الآن الدراسات النقدية الحديثة دكتور، يعني في مسألة تحليل الخطاب والمسألة، وهو قضية الإحالة والربط، بأنه حينما يذكر مسألة يحيل إلى مسألة أخرى ترتبط بها فيما يتعلق بالنص يعني. نعم، هذا الارتباط. الدراسات كما تفضلت، جزاك الله خير على تذكيري، دراسات تحليل الخطاب، دراسات ونحو النص، نحو النص، السيميائيات، التماسك النصي، هذه في الحقيقة هي دراسة جميلة كانت موجودة، لكن الآن طلعت المصطلحات التي تعبر عنها وتبرزها وهي جميلة. كيف تحلل أنت نصا قرآنيا أو أدبيا دون أن تنظر إلى أين تعود الضمائر وفيما يتقاطع هذا النص مع آخر مما يسمونه التماسك النصي؟ والله هذا هو عين التشابه اللفظي في القرآن الكريم، بارك الله فيك. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. نعم، واعلموا دائما، وأنا قلتها ذات مرة ونعيدها، لما تقرأ تقول واعلموا أن الله بكل شيء، واعلموا تنبيه إلى أن تضع تلك القضية في بؤرة ذهنك وشعورك ولا يجب أن تخفى عنك أبدا. واعلموا أن الله سميع، سميع لماذا؟ لأقوالكم، لما يصدر عنكم، عليم بنواياكم، بقلوبكم، ببواطنكم، هذا كله من التنبيه للتوجه الصحيح إلى رب العالمين. ثم قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هنا في الحقيقة هو يتحدث عن القرض في سياق القتال والجهاد في سبيل الله، صحيح؟ نعم. لكنه يعني ما قال من ذا الذي يجاهد في سبيل الله، استعاض عن الجهاد بألفاظ متعلقة بالمال والقرض والكسب والاكتساب، وهذا في هذه الصورة مضطرد بشكل كبير جدا. وسيأتي الحديث لاحقا حول التداين والدين والاقتراض والإنفاق، وهذا مضطرد في هذه الصورة. بارك الله فيك على هذا التنبيه الجميل. بعدما قال سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وأنا كنت أود أن أشرح لك شيئا وللمشاهد، في سبيل الله هذه كلمة في سبيل الله، السبيل ما هي؟ الطريق الموصلة إلى الله. أنت تقاتل في الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وأنت عندما متى فرض الله القتال؟ لكي يعني يمهد الطريق الموصلة إلى الله. فأنت إلى هؤلاء مشركون يعيشون في بلد لا يؤذونك، أنا أركز على هذا، ولا يكيدون بك ويسالمونك، أنت لماذا تذهب لقتالهم؟ قتال للتمكين لدين الله حتى لا تمنع من ممارسة شعائر دينك. نعود هنا، هذا القتال في سبيل الله ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قوة وشجاعة وتخطيط وكل شيء، معنا المال عصب الحياة. هنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من تعرف أنت عثمان بن جهز عفان؟ جيش العسرة، جهز جيش العسرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من جهز غازيا فقد غزا. هنا يندب الله المسلمين. إذن هنا القرض الحسن اللي هو الإنفاق، الإنفاق القرض الحسن وليس الجهاد بالنفس. هو يدخل في الجهاد، بمعنى القرض الحسن هو عماد الجهاد في سبيل الله. واضح واضح. لا، الجيوش الآن العالمية على ماذا تقوم؟ على المال. والله إذا لم توجد أموال لا شيء. الجيوش العالمية لتحمي دول وحدودها لابد من مال يضخ. من ذا الذي؟ أنا أقف معك عند من ذا الذي. تعرف هذا أسلوب تفخيم، لأنه لم يقل من الذي، من ذا الذي، من هذا، أنت تقول من ذا الذي يفعل، فيه أسلوب تفخيم وتوقير. الله يفخم هذا الرجل الذي ينفق ماله، ويفخم الدولة التي تنفق على حدودها. واضح الكلام؟ يقرض الله قرضا جيد، لماذا لم يقل من ذا الذي ينفق إنفاقا حسنا فيضاعفه له؟ هو يقرض من؟ يقرض الله سبحانه وتعالى. جيد. وهل الله بحاجة؟ أبدا. جيد. القرض، أنت عندما تقرض إنسانا مالا في سبيل الله ساعدته، لكن أقرضته، ماذا تنتظر؟ أن يسد القرض. شكرا، هذا هو المطلوب. وإلا لو قلنا عندما تنفق، لا، عندما تقرض إنسان أقرض، عندما تقرض إنسانا مال أنت تنتظر أن يرده. استعمل الله فعل القرض ويقول لك انتظر سأرده لك ردا جميلا. فاستعمال القرض، أنت تقرضه ليس بشرا وليس جهة معينة، أنت تعطي لرب العالمين. الله وعدك بأنني سأرده أضعافا مضاعفة. لكن هنا سنأتي، يعني أنا أتمنى عدم الاستعجال في هذه المسألة. نحن نسمي القرض الحسن الذي لا فوائد فيه. نعم. صحيح؟ نعم. الآن في المعاملات البنكية، نعم، يقولون اقترضت قرضا حسنا، أي اقترضت 10,000 أعيدها 10,000. نعم. يسمى قرضا حسنا. جيد. الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم. إذن كيف قرض حسن ويضاعفه؟ جيد، ما شاء الله. أولا قرض حسن طيبة به نفسك، من الحلال، لما ذكروا شروط كثيرة أستاذ محمد، من الحلال تكون نفسك طيبة وليست مكرهة، ويكون يعني كلما أنفقت من مال جمعته من جهات خيرية إلى غير ذلك. هذا الإنفاق الحسن الله تعالى المفروض يرده بدون، لكن الله تعالى جهة أخرى ربانية الخالق يضاعفه لك أضعافا كثيرة. أعطيني مثل ما في سورة البقرة، وسيأتي في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مع ذلك أعطى 700 حبة خصص، يعني خصص ثم بقى ليضاعف. هنا مباشرة لأن الجو جو القتال والجهاد وكذا، قال يضاعفه الله لمن يشاء من عباده. بالعكس، هذا وعد عظيم يحفز المنفقين المسلمين الذين يجاهدون بأموالهم أن ينفقوا إنفاقا. في البلاغة نقول استعارة تصريحية تبعية في الفعل أقرضة. من ذا الذي ينفق في سبيل الله؟ قال يقرض الله، فأنت كأنك تقرض الله، وهذا من حكمة رب العالمين أن يجعلك أنت المقرض وهو الذي أعطاك المال. وأنفقوا مما آتاكم، هو الذي أعطاك المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بارك الله فيك. طيب، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الفاء تفريعية. جواب تفريعية، جواب من؟ نعم، جواب من الشرطية، وكيف جاءت منصوبة؟ فيضاعفه. نعم، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم، هي واقعة في جواب الشرط وفي نصبها لكي يضاعفه الله له. أنت معي سيد محمد؟ نعم نعم نعم، يعني ليضاعفه، كان أنفق ليضاعفه الله لك، فهي واقعة في جواب الشرط. بارك الله فيك. طيب، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه كلمة يقبض ويبسط كتبت فيها كلمة، يعني الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، طبعا يقبض بمعنى يضيق، ويبسط يعطي. هنا القابض الباسط سبحانه من وتعالى، من أسماء الله وصفات من الله، من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته الحسنى. فالله سبحانه وتعالى يقبض بمعنى يضيق على أناس، يعطيهم أرزاقا على قدر ما تتفق أحوالهم. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. يعني القبض هنا بمعنى التقدير، التقدير والتقدير والتقدير. نعم، برق التقدير. فقدر عليه رزقه. شكرا. قدر بمعنى ضيق عليه أو لم يفتح له أموال حتى لا يشغله وشغله بأشياء أخرى. هناك من بسط لهم الله تبارك وتعالى في الرزق. إذن أنت أيها المسلم، يا من بسط الله لك في رزقك، أنفق مما بسط الله لك، واضح؟ ويا أنت أيها المسلم من ضيق الله عليك نوعا ما، فعليك أن تبذل من هذا المال ولو شيئا قليلا. سبق درهم، ألف درهم، ألف درهم من هذا الباب. بارك الله فيك. طيب، يعني لما لم يقل، وممكن أن نقول في غير القرآن، والله يقدر ويبسط؟ هل للفظة يقرض لها علاقة، على اعتبار أن القاف فيها واضحة والضاد فيها واضحة؟ نعم، كذلك هذا من الانسجام الصوتي في بناء الكلمات في الجملة الواحدة. بارك الله فيك على الاهتمام. والله يقبض فيها القاف والضاد التي في قرض، وربما تكون هناك حكم أخرى، لكن القبض والبسط من القابض والباسط هو الله تبارك وتعالى. الإمام الطيبي العلامة، نقلت كلاما هنا، تتميم له حاشية على أي تفسير؟ حاشية على تفسير الزمخشري كشف. نعم، تتميم للتحريض على الإنفاق وإذان بأن الإنفاق والإمساك لا ينقص من المال ولا يزيد فيه. هنا قال يا أخي أنا عندي بعض المال أعطي، ربما ينقص مالي. والله الله يقبض ويبسط، يقدر لك ما سيأتيك وما سيكون عندك. أنت أنفق ولا تقول إذا أنفقت اليوم سينقص ولا كذا، أنفق. الله هو القابض الباسط، يتحكم في الأرزاق وفق علمه الأزلي سبحانه وتعالى. قال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الله أكبر، ما شاء الله. فضيل الشيخ دكتور، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. نحن أعتقد يعني لعلنا، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، أن ننهي سورة البقرة خلال هذا الشهر الفضيل إن شاء الله، ويكون ذلك مناسبة عظيمة يعني في شهر القرآن، ونكون قد يعني بقينا في هذه السورة قرابة السنة تقريبا. نسأل الله التوفيق تقريبا، نسأل الله سبحانه وتعالى، وهذا مع الاستعجال. وإلا يعني القرآن، إذا أعطينا لكل كلمة حقها ومدلولها من حيث علاقتها مع سابقتها، من حيث معناها الدلالي، من حيث إعرابها، من حيث صوتي أصواتها، والله لا احنا ولا غيرنا يستطيع، لكن نحن نجتهد والله الموفق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سيفصل كذلك في الحديث عن بني إسرائيل ويذكرهم بالاسم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وهذه قصص جيد أن نقف عندهم خاصة في شأن طالوت وجالوت وغيره من القصص. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بإذن الله بعد الانتهاء، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، بعد الانتهاء من سورة البقرة وبعد الانتهاء من هذا الشهر الفضيل سنبدأ بحلقة حول أسئلتكم واستفساراتكم التي نجمعها خلال هذه الفترة كلها، وسنخصص لها بإذن الله حلقة أو حلقتين على حسب ما يأتينا ويردنا من أسئلة على بريد البرنامج الإلكتروني. أشكركم جزيل الشكر وإلى الملتقى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.